الوصية الثانية التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع أن قال: وكل أمر من أمور الجاهلية موضوع تحت قدمي. وأول دم أضعه دم ابن ربيعة بن الحارث، وأول ربا أضعه ربا عباس بن عبد المطلب. هذه قاعدة جليلة، ومن أجلها جاء الله بالإسلام. الإسلام جاء لهدم الجاهلين، لهدم الجاهلين. والجاهلية كانت تتمثل في أمور: الإشراك بالله، باتخاذ الأصنام والأوثان والأنداد. فكان لكل حي صنم يعبد من دون الله: اللات والعزى وغيرها، ويساق ونائلة. حتى كان حول الكعبة 360 صنما حول الكعبة. كفر عظيم، لا يدعون الله، يدعون الأصنام، لا يذبحون لله، يذبحون للأصنام، لا يرجون الخير من الله، يرجونه من الأصنام، ولا يدفعون الشر بالله، بل يدفعونه بالأصنام. وهي كما وصفها الله جل وعلا: لا تسمع ولا تر ولا تعقل ولا تغني عنه شيئا. وكان أعظم ما في الجاهلية هذا، وكان حج أهل الجاهلية إذا طاف طائفهم يطوف عريانا ليس فوقه ثياب، إلا أن يكون أحمسيا أو يشتري ثياب الأحمسيين في مكة. فإذا لم يجد يطوف عريانا، حتى المرأة تطوف عريانا بدون ثياب، وتغطي فرجها بيدها وقد لا تغطي، وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. وكان الطائف من الكفار يقول حول الكعبة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. كفر. وجاء النبي عليه الصلاة والسلام فأول ما خلع ثيابه ولبس ثياب الإحرام واغتسل وتجرد للتوحيد وأهل في ذي الحليفة قائلا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وظل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي من المدينة ذي الحليفة حتى وصل إلى مكة 8 أيام، ويمشي ويلبي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك. والأفواج من العرب تتتابع حتى وصلوا إلى 100,000 أو يزيدون. النبي صلى الله عليه وسلم أبطل كل ما كانت عليه الجاهلية. أولها قلنا الإشراك، الجاهلية كانت تعيش الشرك. الثانية قتل النفس المحرمة بحجة العصبية للقبيلة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وأول أول دم أضعه دم ابن الحارث ابن ربيعة بن الحارث، وأعتى الناس على الله ثلاثة، أعتى الناس شدهم عتوة، رجل قتل لذحل الجاهلية أي لثأر الجاهلية، فكان الجاهليون يقتل بعضهم بعضا كالوحوش في الغابات، القوي هو الذي يعيش، القوي هو الذي يعيش، هذا ليس من الإسلام، فحرم الإسلام. أبطل عادة الجاهلية وجاء بحكم شرعي القاتل يقتل، القاتل يقتل بعينه. الجاهليون كان هذا ليس عندهم، كان القاتل ينجو ويقتل ابن أخيه أو ابن عمه أو أي إنسان من قبيلته إذا قدروا، وربما قتل الواحد 100 بواحد، يقتل 100 واحد بواحد، يقول لأن هذا شيخ كبير وهؤلاء ليسوا مثله. الإسلام جاء كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، الآية الأخرى النفس بالنفس والعين بالعين، سوى بين المسلمين، لأن المسلمين من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صار العربي والعجمي الأحمر والأسود، ليس عند الله إلا سواء إذا آمنوا وأسلموا. وأطلق ومن عادات الجاهلية المشتهرة تصديق الكفار، تصديق السحرة والكهان. اليوم أيها الأخوة تعود هذه الجاهلية، هناك الآن من يدعو غير الله، الآن بعض الحجاج يذهب إلى المدينة بدلا من أن يرفع يده ويتوجه إلى القبلة ويقول يا رب اغفر لي، يتوجه إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله اغفر لي، كفر، يدعو غير الله. فهذا من النبي عليه الصلاة والسلام قواعد الجاهلية، ومن قواعد الجاهلية أيضا الزنا والعلاقات الجنسية المحرمة اليوم التي انتشرت في بلاد الكفر وفي بلاد الإسلام بعض بلاد المسلمين. كانت المرأة في الجاهلية تنصب راية باب البيت، هذه الراية يعني علامة أنها من أرادها يأتي إليها يزنيها، كان عندهم أمرا مأنوسا، فيأتيها الثلاثة والأربعة والعشرة والعشرون يزنون بها، فإذا ولدت غلاما جمعتهم العشرة وتنظر من هو أشبه به فتقول هذا ولدك، لحات الجاهلية. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، جاهلية تبرج، الانحلال الأخلاقي. لهذا أيها الإخوة الذي يقرأ في تاريخ الجاهلية يجد العجب، كانوا أيضا يأكلون الميتة من رموز الجاهلية، أكل الحرام الميتة، يقولون المذبوح بالسكين حرام، لماذا؟ قالوا لأن الذي قتله الإنسان، والميت الذي يموت قالوا هذا حلال لأن الذي قتله الله، وكان الشيطان يزين لهم هذه الشبهة. الآن هل هناك من يقلد الجاهلية؟ نعم، هناك من يأكل الآن الخنازير، يأكلون الميتات، الذبائح المستوردة التي تفرم وهي ميتة لم تذبح، هناك من يأكل الصراصير، هناك من يأكل الثعابين، هناك من يأكل الوحوش، وهناك من يأكل بني آدم، هناك من يأكل الناس الإنسان، هناك من يأكل الكلاب. أقبح من الجاهلية الأولى في هذه الصفات، صفات الأكل. فكان رموز الجاهلية أكل الميتات، وكان من عادات الجاهلية أيضا الربا. الربا منتشر، ومعنى الربا الذي كان في الجاهلية إذا أقرضك مليون مثلا يقول لك بعد سنة تدفع 1.5 مليون، فإذا جاء سنتين قال ما عندي، قال خلاص تدفع بعد سنتين 2 مليون، فإذا جاء بعد سنتين قال ما استطعت، قال 3 مليون، ويضاعفونها. فأبطل الإسلام ما كان عليه الجاهلية من أكل الحرام، أكل الربا، وهذه من عادات الجاهلية، ومنها الافتخار بالآباء. افتخار بالآباء، يقول أنا فلان ابن فلان ابن فلان. قال عليه الصلاة والسلام انتسب رجلان في زمن موسى عليه السلام فقال أحدهما أنا فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان حتى عد 9. وقال الآخر أنا فلان ابن فلان ابن الإسلام. فلان. فأوحى الله إلى موسى عليه السلام قال يا موسى أخبر الذي قال أنا فلان إلى 9 جد أنه عاشرهم في النار. نعوذ بالله. وأخبر الذي انتسب إلى الإسلام أنه ثالثهم في الجنة. لعمرك ما الإنسان إلا ابن دينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب، فقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد وضع الشرك الحسيب أبا لهب. فافتخار الجاهلية بالآباء، بالعشائر، قبائل، هذه جاهلية، وهذا هو الكبر الذي حرمه الله، بطر الحق وغمض الناس. فشملت القاعدة التي إبطال عادات الجاهلية كل ما كان يفعله أهل الجاهلية من شرك وقتل وزنا وقطيعة رحم وسب وشتم، وما كانوا يعيشون فيه من أكل الميتات والحرام وسوء الأخلاق والوحشية والمعاملات السيئة والافتخار بالآلاء إلى غير ذلك من عادات الجاهلية.